حبيبة عمري وين انتي تأخرتي علي انتي تأخرتي وين انتي حبيبة عمري وين انتي تأخرتي علي انتي تأخرتي وين انتي حبيبة عمري وين انتي تأخرتي علي انتي تأخرتي قلتي لي اسافر وارجع بسرعة ما خلي حبيبي حياتي انت وحشتي.